الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه الرحيم المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على عباده بالشهور والأيام، وجعلنا ممن يدركون شعبان، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لإدراك رمضان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم من عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الخلان. وبعد، أيها الإخوة، فهذه المحاضرة نتحدث فيها عن وظائف شهر شعبان. شهر شعبان هو الشهر الذي يكون بين شهر الله رجب وبين شهر القرآن رمضان. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي بسنديهما من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام. وفيه: ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. يقول أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنه. تأملوا معي في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. والأمر الثاني، قال: وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، منها أن من أهم وظائف شهر رمضان، شهر شعبان، الصيام، وذلك لأمرين. الأمر الأول متعلق بحال الناس، والأمر الثاني متعلق بقضاء الله وقدره. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فدل على استحباب العبادات في وقت الغفلات، وهذا أمر قل ما يتنبه الناس إليه. الوقت الذي لا يكون أحد عابدا لله، تكون أنت الوحيد العابد لله، فهذا وقت فضيلة. الزمان الذي لا يكون فيه أحد عابدا سواك، فأنت أدركت الفضيلة. المكان الذي لم يعبد الله أحد فيه من الأماكن المباحة، تكن أنت صاحب السبق والفضيلة. ومما يؤكد هذا المعنى هذا الحديث، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. تعلمون أن رجب من أشهر الحرم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشهر الحرم، قال: ثلاثة سرد وواحد فرد. قال: محرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة سرد، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو من أشهر الحرم. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلون العبادة في شهر رجب، لأنه من أشهر الله الحرم. ومعلوم أن العبادة شأنها عظيم في الأوقات الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، فالعبادات تفضل بأسباب عدة، منها المكان الفاضل، ومنها الزمان الفاضل، ومنها الأحوال المصاحبة للعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس، ويقصد بهم الصحابة، ينشغلون بالعبادة في رجب، وينشغلون بالعبادة في رمضان، لأنه شهر القرآن وشهر الصوم، ويغفل الناس عن شعبان بينهما. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشغاله بالعبادة، لأنه وقت الغفلة، فهذه فضيلة. والأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين. أي الأعمال ترفع؟ تأملوا معي، عندنا أمران في كتاب الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن في عندنا شيء يصعد إلى الله من الأعمال، هناك عمل أسبوعي، هناك عمل يومي، هناك أعمال خاصة في اليوم والليلة، مثل مجالس العلم. مجالس العلم أعمالها ترفع بعد انتهاء المجلس، هذا لا يتناقض، لأن رفع الأعمال إلى الله رفع متعدد. فهناك رفع من الملائكة السياحين الذين يبحثون عن حلق العلم، وهناك رفع من الملائكة الذين يبحثون عن الخيرات فيكتبونها وينقلونها إلى رب العالمين جل وعلا، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في صلاته: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل آنفا كذا وكذا؟ فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من القائل آنفا كذا وكذا؟ فإنه لم يقل إلا خيرا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. هم يكتبونها ويرفعونها إلى الله عز وجل. كذلك الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، لكن عمل العام، عمل العام كله يرفع في شعبان، كما أن أعمال العام كله ينزل من رب العالمين في ليلة القدر من رمضان إلى السنة القادمة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. لماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع، بإذن ربهم من كل أمر. إذن هناك ليلة تنزل فيها أعمال السنة، وهناك ليلة ترفع فيها أعمال السنة. هذه الليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، هي ليلة 15 من شعبان. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف فيه، لكن جمعا من المحدثين يصححون هذا الحديث، ومنهم أو من متأخريهم ممن صح الحديث علامة العصر محدث الزمان الألباني رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر ليلة النصف من شعبان لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذه الليلة ترفع الأعمال فيها، أعمال المتشاحنين لا ترفع، أعمال المشركين لا ترفع. أعمال المشركين لا ترفع لأن الله قال في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فما دام لا يوجد توحيد فأي عمل سيرفع؟ وأما المتشاحنين فلا ترفع أعمالهم، لأن الله عز وجل لا يقبل من المتشاحن عملا حتى يصطلح. فعمله الصالح موقوف، موقوف على ماذا؟ على الصلاح أو على الإصلاح أو على الاصطلاح. فإن أصلح هو وإن لم يصطلح الآخر فقد أبرأ ذمته، وإن اصطلح كان على خير وقبل الله أعمالهما. وهنا يرد سؤال: إذا كان الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان أعمال بني آدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأحبه، قال وهو شهر ترفع الأعمال فيه لرب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أي في هذا الشهر. نستفيد من هذا أن من وظائف الشهر أن الإنسان يختم الشهر الذي ترفع الأعمال فيه أن يختم شهره بالصوم. وأيضا ما دمنا علمنا أن هذا الشهر الأعمال ترفع فيه فعلينا أن نكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار من أعظم الأمور الجالبة للخير المدرار من الرب الكريم الغفار. ويجب على الإنسان أن يدرك أن الاستغفار يجبر النقص الذي كان في الواجبات، كما أنه يزيل ما كان من العثرات، كما أنه يغفر به أو بسببه الله عز وجل الذنوب والسيئات. فالواجب على المسلم إذا علم أن الأعمال ترفع في هذا الشهر أن يكثر من الاستغفار ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشغل نهاره بالصوم، والأعمال ترفع إلى الله في هذا الشهر، فنحن نشغل ألسنتنا بالذكر. كذلك من وظائف هذا الشهر أن الإنسان يكثر فيه من الصدقات إذا لم تكن له زكوات. وقد كان جمع من السلف كانوا في هذا اليوم أو في هذا الشهر كانوا يؤدون زكاة أموالهم، وأيضا كان السلف يكثرون من قراءة القرآن في هذا الشهر. إذا هذه خمسة أمور ينبغي علينا أن ننتبه إليها. وهنا يرد السؤال، ما سبب اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشهر؟ السبب مذكور في الحديث، قال: شهر يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال. وليس الأمر كما يقوله بعض المتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث فيه أن شعبان شهري لا يصح، وهم يقولون إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا الحديث لم يصح، وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص شعبان بالصوم، حتى جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. استكمل بمعنى قارب الكمال، ومما يفسر هذا المعنى قوله وما رأيت، قولها وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي لفظ البخاري كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فمعنى الكلية هنا أي الغالب، وليس معنى الكلية الإطلاق الشامل، بدليل الروايات الأخرى. وفي رواية أبي داود عن عائشة كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، وكان يصله برمضان. هذه الرواية صححها الألباني. ومما يؤكد انشغال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوم شعبان ما جاء من رواية أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون شعبان. تأملوا معي أنها ما تستطيع أن تقضي الصوم الذي عليها أيام حيضتها إلا في شعبان. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فهي تستطيع أن تقضي صومها. ولذلك رجح طائفة من العلماء، منهم إمام العلماء الزاهد العابد أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، وعلى هذا يحمل حديث كله. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكره أن يصوم إنسان شهرا كاملا إلا رمضان. وهذا دليل آخر على أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله. جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن بسنده عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا ويقول: ليصمه إلا أياما. هنا يرد سؤال، لماذا كان هذا الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان قبل رمضان؟ طيب الناس يغفلون عن أشهر أخرى أيضا، مثلا الناس يغفلون في شهر ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، لماذا خص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس بهذه العبادة؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الشارع الحكيم لما أمر بالصلاة أمر بالوضوء لها حتى لا يقبل العبد إلى الصلاة إلا وهو خال من الذنوب. الإنسان الذي يتوضأ ثم يأتي تساقطت ذنوبه، ومع اتيانه إلى المسجد بكل خطوة حسنة وأخرى تغفر سيئة، يقدم إلى الصلاة ولا ذنب عليه. إذن هناك أعمال مسبوقة قبل الأركان حتى لا يقوم العبد بالركن إلا وهو طاهر مطهر. مثلا الزكاة، رغب الشارع في الصدقة، وهذا يفعله الإنسان في كل وقت حتى إذا جاء الزكاة طيبة بها نفسه يؤديها. طيب الحج، كذلك الحج، الإنسان حينما يذهب إلى الحج ربما يكون الحج مسبوقا بعمرة، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم. إن لم يكن مسبوقا حجه بعمرة فإنه سيأتي بعمرة التمتع أو عمرة القران، أو يأتي بالإحرام الذي يكون من الميقات، فما مداه يصل إلى الكعبة إلا وقد غفر الله له ذنبه، فيقدم إلى عرفات وهو طاهر مطهر. فكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن لا يقدم علينا رمضان إلا ونحن طاهرون مطهر، طاهرون بأفعالنا الطيبة، صيام، استغفار، قرآن، صدقات، ذكر، صلح بين الناس، مطهرون بفضل من الله، لأن الله سيغفر في ليلة النصف من شعبان لكل عبد، لكل عبد كرم من الله، حتى لا يقدم عباده على الصوم إلا وهم مغفور له. والله جل في علاه يغفر لعباده بسبب وبدون سبب، بسبب طاعته وبدون سبب، منة من الله وكرما وفضلا، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا. فإذا جاء ليلة النصف من شعبان يغفر لكل مسلم على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، أعاذنا الله وإياكم من الشرك أكبره وأصغره ظاهره وباطنه، وأعاذنا الله وإياكم من الشحناء والبغضاء. فهذا أمر عظيم أن الإنسان يقدم على الصوم وهو طاهر مطهر. الله يغفر بلا سبب. ومما يؤكد هذا ما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أخوان، أحدهما مسرف على نفسه، فكلما مر عليه الآخر قال: يا هذا أقصر. قال: فبينما يوم من الأيام غاضبه فقال له: يا هذا أقصر، فإن الله لا يغفر لك، أو قال: فوالله لا يغفر الله لك. فأوحى الله: من هذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. الله يغفر لبعض العباد لأنه الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يعرض نفسه على نفحات الله، على العبد أن يكرم نفسه بعرض نفسه على مواقع وأزمنة وأسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، كان من هدي السلف ما جاء عن أنس قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها. احنا عارفين في رمضان، طبعا رمضان شهر القرآن، طيب ليش في شعبان؟ قال العلماء: فيه فائدة، وهو التمرين اللساني حتى إذا جاء رمضان يكون تمرن على كثرة القراءة والمطلوب في رمضان كثرة القراءة، والمطلوب في شعبان إتقان القراءة. الآن تتعلم حتى إذا جاء رمضان ولا أنت مدرب خالص، مثل ما أن الصوم الآن تدريب، فإذا جاء رمضان أنت مدرب. ولهذا انتبهوا، صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا صوما يصوم الأحد. ليش إذا انتصف شعبان ما تصومه؟ لأن الصوم مفتوح من أول شعبان، جاء أول شعبان ما تدربت، أول أسبوع ما تدربت، أول 10 أيام ما تدربت، أول الأسبوع الثاني ما تدربت، خلاص جاء يوم 15 ما صمت، بعد ذلك ممنوع التدريب، ممنوع التدريب. فالصوم التطوعي تدريب بدني، وانكباب على المصاحف تدريب لساني، ومن جمع بينهما جاء في رمضان وهو مستعد بدنا ولسانا للطاعات المرغبة فيها شرعا في شهر الصوم. كذلك جاء في من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يؤدون زكاة أموالهم ويخرجون صدقاتهم في شهر شعبان حتى يكون ذلك تقوية للضعيف والمسكين والفقير واستعدادا لهم على رمضان. كذلك كان القراء كانوا يسمون هذا الشهر، يسمونه شهر القراء. ليش يسمونه شهر القراء؟ الأئمة والمؤذنون وحفاظ كتاب الله في هذا الشهر ينكبون على المصاحف ويقرؤون محفوظاتهم حتى إذا جاء رمضان يكونون على استهداد. قال سلمة بن كهي: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائم إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، يعني مراجعة محفوظاته، مراجعة محفوظاته. أيها الإخوة، إن مما ينبغي أن ننتبه له ما يفعله بعض الناس من البدع في هذا الشهر. في هذا الشهر في ليلة النصف من شعبان يسميه بعض العامة ليلة البراءة، أو ليلة براءة، أو ليلة البركة. على كل حال لا شك أن هذه الليلة ليلة مباركة، لكن الشارع الحكيم لم يخصص هذه الليلة لنا بعبادة. نحن نستيقن أن ليلة الجمعة ليلة مباركة، ويوم الجمعة يوم مبارك، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهاره بالصيام. فإذا علمنا أن ليلة النصف من شعبان ويوم 15 من شعبان لا يجوز تخصيصه بعبادة. من كان يقوم من الليل قبله له أن يقوم، من كان يصوم قبله له أن يصوم. أما أن يخصص ليلة النصف من شعبان بصدقة أو زكاة أو نوع من أنواع العبادات فهذه بدعة. يقول، انتبهوا لهذا الكلام، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما عظيما مفيدا ونحن ننقله بلفظه، يقول: وتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة أو قيام أو ذكر غير جائز، بل هو أمر مبتدأ. ثم قال: ذكر ذلك عن أكثر علماء، ذكر ذلك عن أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة. فقيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك ما يفعله بعض الناس أنهم مع الأسف الشديد إذا جاء ليلة النصف من شعبان بدأوا يصومون ويقومون، هذه من المحدثات. كذلك بعض الناس إذا جاء شعبان بعد المنتصف يصومون، هذا خلاف السنة. كذلك بعض الناس يصوم يوم الشك وهو يوم الأخير أو قبل اليوم الأخير من شعبان، هذه كلها أمور منكرة مخالفة للسنة المطهرة. لكن من كان من عادته صوم الاثنين والخميس فإن له أن يصوم الاثنين والخميس ولو كان بعد النصف من شعبان. من كان من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما فله أن يستمر على هذه العادة ولا ينظر إلى يوم الشك. أما تخصيص صوم اليوم الأخير أو يوم قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا منهي عنه. أخيرا أنبه من كان عليه قضاء من رمضان الفائت فعليه أن يبادر بالقضاء في هذا الشهر قبل أن يأتي رمضان، لأنه كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها يكون عليهم الصوم فيقضونه في شعبان. لا ينبغي على عبد مسلم أن يأتي عليه رمضان هذا أيضا ولم يكن قد قضى ما عليه صوم رمضان الفائت إلا لعذر. أما إذا كان ما في عذر فلماذا يفوت الإنسان على نفسه؟ والعجب من بعض الناس أنهم يصومون النفل ويتركون القضاء الذي هو الفرض، وهذا أمر غريب جدا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما يمكن هناك شيء أحب إلى الله تتقرب إلى الله من الفرض. فالواجب البدار البدار. لذلك قال جمع من أهل العلم وهو منصوص مذهب الإمام أحمد أن من جاءه رمضان آخر ولم يصم فرضه فإن عليه بعد ذلك القضاء والكفارة معا، وذلك زجرا له عن هذا الفعل. وروي هذا الفعل عن بعض الصحابة والتابعين. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.